بلاصه وقعت المسكين سمعت لديه قبل دعاء دمعي قد يفتح باب السماء قبل الصلاة وقعت المسكين سمعت لديه لملائكته في السماء أنصت فعبدي يناديني ولا يراني لكني أرى فليس كلام ولا أسماء ليس كلام ولا أسماء إنما هذا بعض أنين والبشر طين وبكاء قبل دعاء